تحسب للأمور حسابات وتتمنى تصفية الخلافات، وهناك عيون نامت تحرس لا لأجل الله ولكن لأجل طاغوت بشري، وهناك عيون بدت تفكر وتخطط لا من أجل رفعة كلمة التوحيد ولكن من أجل هدم دين الله رب العالمين، وهناك عيون باتت تخطط لجمع المال ولا تبالي أمن الحلال أم من الحرام، ونسوا أن عين الله الواحد الديان لا تنام. نامت عيون وباتت عيون وسهرت عيون في أمر يكون أو لا يكون، وهذا ضرب من الجنون، ونسوا خالق الكون والأمر رهن إشارته ما بين الكاف والنون. وهناك من بات خائفا يترقب، وهناك من بات ضائعا بلا حساب، وهناك من نام بلا هدف، وهناك من تكلم بلا أسباب، وهناك من رفع رأسه وظن أنه سيخرق الأرض أو سيبلغ الجبال طولا، وهناك من ارتعدت فرائسه خوفا من طاغوت بشري، وهناك من ظن أن رزقه سينقطع وأنه هالك لا محالة. خطأ. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تنم إلا خالي البال، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل، ولا والد ولا والدة ولا ولد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد يا عباد الله، فهذه نصيحتي إليكم وإلى نفسي قبلكم. هذه النصيحة أود توجيهها في هذه الأيام لأسباب يفقهها الجميع ويعلمها الجميع. أقول بأمر الله رب العالمين والله الذي لا إله إلا هو، إني أنصح بهذه النصيحة نفسي قبل أن أنصحكم بها. أقول: عبد الله، اتق الله في قولك، اتق الله في فعلك، اتق الله في أخلاقك، اتق الله في سلوكك، اتق الله في مجالسك، اتق الله في كل رعية استرعاك الله عليها. عبد الله، عبد الله، إذا جن الليل عليك فاعلم بأن الذي ذهب بالنهار وذهب بهذه الأنوار قادر على أن لا يعيدها إلى يوم القيامة، وأن الذي أعطاك الموتة الصغرى قادر على أن يميتك الموتة الكبرى ولا تعود إلى هذه الدنيا بحال من الأحوال. عبد الله، اعلم أن النفس الذي تستنشقه الله قادر على أن يحبسه عنك فلا يعود. عبد الله، مهما كنت في سبب ومهما كنت في مكان ومهما كنت في علو أو جاه أو شأن أو رفعة، اعلم أن ذلك من عند الله رب العالمين، إما على سبيل النقمة بدليل الفتنة وإما على سبيل الاختبار. عبد الله، لا تخش طاغوتا على الإطلاق، ولا تخش ظالما أيا أوتي من أسباب القوة، ولا تخشى مخلوقا بشريا، لا تخشى ذكرا ولا تخشى أنثى، لأن الكل يموت ويبقى الحي الذي لا يموت. عبد الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عبد الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. عبد الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا تستعن بضابط ولا بشرطي ولا بحاكم ولا بمحكوم ولا بوزير ولا بغفير ولا بقاضي ولا بشرطي ولا بأي من هذه المناصب على الإطلاق، فإنها تزول، وإنما عند الله لا يزول أبدا. عبد الله، إذا احتجت لا تذهب إلى الوسائط، ولكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذا سألت أو إذا احتجت فلا تطرق الأبواب، إذا ما وجدت الناس بين لئيم ومكير وخبير، حين حينئذ لا تيأس، لا تحزن، لا تسب القدر، لا تسب الدهر، لا تنقم على الحياة، بل ثبت قدميك وارفع يديك تجاه صاحب الباب الذي لا يغلق ابدا، وقل ألجأ اليك يا الله، فان الله ارحم بعبده من الوالدة بولدها. وان موضوعنا اليوم بامر الله رب العالمين تحت عنوان خمسة بخمسة. وقبل ان اتكلم عن مضمون الخمسة بالخمسة، اود بامر الله رب العالمين حبا واحتراما لكم من باب الامانة العلمية ان اتحدث عن المصادر، باعتبار ان هذه السلسلة سيطول الامر فيها. المصدر الاول على سبيل السرعة القرآن الكريم، ثم صحيح البخاري ومسلم، ثم كتب السنة، ثم إغاثة اللفان من مصايد الشيطان للإمام ابن القيم الجوزية، ثم المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم بإعداد محمد فؤاد عبد الباقي، ثم معجم ألفاظ القرآن أي الغريب منها والمشهور لسميح عاطف الزين طبعة بيروت، ثم بأمر الله رب العالمين تفسير الإمام ابن كثير الحافظ، ثم البداية والنهاية للإمام ابن كثير أيضا وله التاريخ، ثم نعود بأمر الله رب العالمين إلى الكتب التي سنذكرها على سبيل السرعة التي أخذنا منها كلاما بسيطا في موضوع الخطبة. وأما عن عناصر الخطبة بأمر الله رب العالمين، فالعنصر الأول مقدمة لا بد منها، العنصر الثاني ذلك الخصم العنيد والجبار الذي يشهد مآثر التاريخ واستطاع ان يطوي الاعناق لصالحه، العنصر الثالث بامر الله رب العالمين شباك الخوف، الرابع الامن والامان، الخامس النجاة لهذه البشرية بما فيها من مسلمين ومشركين مثل اليهود والنصارى وما الى ذلك. بامر الله رب العالمين قبل ان ادخل في موضوع الخطبة، ربما تسأل نفسك من هذا الذي نتحدث عليه من باب خمسة بخمسة؟ اقول ان المسؤول عن هذه الخمسة هو خصم عنيد وجبار عتيد، كهل عجوز عاش تجارب الزمان، يفرح للامر الذي يغضب الله ويغضب للامر الذي يفرح الله، له اعوان وله تابعون، يأمرهم بالليل والنهار، لا ينام طرفة من عين سواء كان ذلك في الاصباح او في الليل البهيم، له جنود مخلصون استطاع ان يتحدى وطبق قاعدة التحدي، استطاع ان يطوي معظم الاعناق وان يسخرها لصالحه، بل انه استطاع ان يسلب من بعض الخلائق ابصارها، واستطاع ان يسلب من بعض الناس اذانها، واستطاع ان يسلب من بعض الناس عقولها، واستطاع ان يسلب من بعض الناس قلوبها، واستطاع ان يسلب من بعض الناس ايديها، واستطاع ان يسلب من بعض الناس ارجلها، واستطاع ان يسلب من بعض الناس فروجها، واستطاع ان يسلب من بعض الناس كلها. انه قابع على البحر جعل لنفسه عرشا حتى يتمثل بخالق السماوات والارض، انه علم ان عرش الله كان على الماء قبل ان يخلق السماوات والارض، وبعد ان خلقها رفع عرشه على السماوات السبع على الماء، فاستطاع ذلك المجرم ان ينصب لنفسه عرشا على الماء في هذا الكوكب الارضي على بحر، واستطاع ان يجعل جنوده واتباعه والمخلصين له حوله على هيئة افاعي وحيات، يأمرهم بالليل والنهار لا ينام طرفة عين. لذلك سئل امام من ائمة السلف، هل ينام ذلك الخصم العنيد؟ قال لو نام لاسترحنا. هذا العجب الرهيب الذي استطاع ان يعبد الكثيرين له، وبالفعل ان معظم هذه البشرية على اختلاف درجات درجاتها وتفاوت ألقابها ما بين حاكم ومحكوم عبدوه من دون الله رب العالمين. وصدق الله هذا الأمر حينما نقف يوم القيامة بين يدي حفاة عراة كما ولدتنا أمهاتنا، فيأتي النداء من خالق السماوات والأرض: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. هذا العدو حينما يحرض أولياءه وأتباعه ويجعل منهم رجالا مخلصين دائما، وهذا هزله وهذا فعله وهذا شأنه، يمضي معهم حتى إذا وصل إلى نقطة الخطر تركهم وخذلهم. شأنه في ذلك كما عبر القرآن الكريم في شأن العابد برصيصة الذي جذبه الشيطان إلى المعصية وأمره بالسجود له: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا شأنه الوقيعة ثم الخذلان ثم يهلك ابن آدم. ويا لتعاسة من أطاعه، والله يا لتعاسة من أطاعه، يا لتعاسة من أطاعه. لذلك إني أورد خطبتي لكل مسؤول ولكل صغير ولكل كبير ولكل ذكر ولكل أنثى، وإني استخرت الله فيها أن يمكنني من أدائها وحسن نقلها بأمر الله رب العالمين، لأنني لا أحارب حاكما ولا أحارب ذكرا ولا أنثى، بل إنني أحارب كحلا عجوزا عمره أطول من عمر البشرية، هو منظر إلى يوم القيامة، عاش التجارب والخبرات وله مداخل في كل اتجاه، يستطيع أن يدخل إلي من تحتي وعن يميني وعن يساري ومن أمامي ومن خلفي ومن كل اتجاه. لذا أسأل ربي أن يحفظنا جميعا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوق رؤوسنا، وأن يحفظنا أن نغتال من تحتنا. إن هذا العتل الجواز ذلك الشيطان الرهيب، أتكلم لكم بأمر الله عن مداخله وعن أسلحته الخطيرة التي اتخذها. وأود أن أقول كلمة في غاية الأهمية: إن هذه الأسلحة تجلب 5 أشياء إذا وصلت إلى شخص أو إلى رجل أو إلى دولة أو إلى كيان أو إلى أمة، فكبر عليها 4 وقل إنها بعيدة عن ذكر الله رب العالمين. وقد نجح الشيطان في خططه. هذه 5 هي كالتالي: الخوف 2، الحزن 3، الضلال 4، الشقاء 5، الضنك. نعود إلى القرآن الكريم، استمع معي بجدية، اهبطوا منها جميعا: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، وليست اتبع هنا الآية في سورة البقرة، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذي مع الله يسلم من الأمرين الأوليين الخوف والحزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 3 والرابع في قول الله: فمن اتبع، الآية الثانية ليست تابعة ولكن بالألف، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، الضلال الشقاء. 3 والرابع. وأما 5 في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي من رحمة الله رب العالمين. خوف، حزن، شقاء، ضلال، ضنك، مرادفاتها: الخوف مرادفه الأمان، والحزن السعادة، والضلال الهدى، والشقاء استمع عن فعله لهذه الامور اود ان اذكر ابائي واحبابي الذين جاءوا في بيت الله رب العالمين حتى يعرفوا اسلحة هذا الخصم العنيد ويستطيعوا ان يتسلحوا لها بالاسلحة الربانية والوقاية الالهية فيدمغوا حدد الشيطان ويبطلوا مخططاته. لذلك اقول بامر الله رب العالمين هذه الخمسة من الشيطان. واريد ان افصل ما بين الشيطان والنفس الامارة بالسوء والهوى والدنيا. ربما يقول قائل انها من هذه الاربعة. اقول لا. بل ان الاساس من الشيطان بدليل ان ادم كان في الجنة. لم يكن له نفس امارة بالسوء. ولم يكن له هوى. ولا كانت عنده دنيا. ولكن حينما زين الشيطان له اصبحت هذه الامور في نفسه بفعل الشيطان الرجيم. لذلك انظر علماؤنا في الاول قالوا وخالف النفس والشيطان وانهما محباك المصحف الدائم. صدق القائل ايضا. انظر وخالف النفس والشيطان وانهما محباك المصحف الدائم. القول الثاني والنفس كالطفل ان تهمله شبه لا حب الرضاع وان تفطمه ينفطم كريشة في مهب الرياح ساقطة لا تستقر على حال من الابد. وثالث يقول اذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. الفصل في هذه الامور ان الاساس هو الشيطان الرجيم. اسلحته كثيرة عظيمة ابدأها باخطر سلاح الا وهو الخوف. وقبل ان اتكلم عن هذا السلاح الرهيب اود ان ابين ثلاثة امور في ثلاث اشخاص حتى نستطيع ان نجمع شتات الامر. لا تنم معي في هذه الخطبة فاني اعتقد والله اعلم انها من الاساسيات في علم الاصول. الشيطان ادم حواء. الشيطان في الاصل يا اخوة حتى نستطيع ان ندرسه وان ندرس كنهه ومخططاته. من هو الشيطان؟ الشيطان من شاط اي استشاط غضبا واحترق اي احترق غيظا ونكدا لانه من النار والاحتراق يكون بالنار. وقيل فيه معنى ثان الشيطان من استشاط واستشاط بمعنى بعد والشيطان مبعد عن رحمة الله رب العالمين. وقيل معنى ثالث الشيطان من شيطنة ومعنى شيطنة اي تجنب لان الشيطان تجنب منهج الله رب العالمين. وخذ هذه المعلومة الشيطان يختلف بعض الاشياء في اللفظ عن ابليس. ابليس هو اصل الجن وسمي بابليس قبل ان يفعل المعصية وبعد الوقوع في المعصية بعدم السجود تحول من ابليس الى شيطان. الدليل على ذلك راجع المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم ستجد ان ذكر ابليس ورد في القرآن 11 مرة كلهم في الامر بالسجود. الامر بالسجود فابى واستكبر. بعد ما ابى واستكبر وطرد من الجنة بدأ يغوينا ويضلنا فسمي بالشيطان. لذلك ذكر اسم الشيطان في القرآن 88 مرة. 88 مرة في اكثر من 100 مدخل من مداخله. المرة الواحدة تحوي اكثر من مدخل او 2 او 3. واما عن مدخل الخوف الذي اتكلم عنه بامر الله فقد ذكر في القرآن 24 فوق 100 مرة. لذلك ركز. قلت ابليس. ذكر الامام ابن كثير في البداية والنهاية المجلد الاول وذكرناه في مراجعنا ان ابليس هذا اورد الاراء وسنرجح. اصبر على العلم. هذا والعلم. قال انه كان من الملائكة من قبيلة تسمى بالجن وهم خزان الجنة. ثم ابى واستكبر ان يسجد لآدم فطرده الله رب العالمين. أقول هذه الزيادة من عندي هذا رأي باطل. الرأي الثاني قيل إن إبليس هذا كان من الجن لما نزلت الملائكة وحاربتهم بسبب عصيانهم وكفرهم، أسروا إبليس هذا وأخذوه في الملأ الأعلى فعبد الله معهم ثم عفى الله بعد ذلك فطرده الله من الجنة. أقول من عندي باطل. الرأي الثالث وهذا وصواب، يقول الحسن البصري لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، ولكن إبليس كان من فصيلة الجن بل هو أصل الجن. استمع معي بجدية وركزها على هذه المعلومة. الآية 30 في البقرة على سبيل السرعة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. استمع، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هل الملائكة تعترض بذلك على الله رب العالمين؟ معاذ الله، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكن هذا من باب الاستفهام التعليمي. ليه قالوا كده؟ قال الإمام ابن كثير في المجلد الأول بداية ونهاية، لأن على الأرض كان يسكن قبل نزول آدم قومين، كان يسكن وعلى اعتبار اسم كان قومان، الجن والبن بالكسر تحت الباء، الجن والبن، فكثرت الحروب بينهما فكانت الدماء تسفك على الأرض. هذا رأي ضعيف لأنه لم يعضد بدليل صريح ولا بشواهد ولا متابعات. الرأي الثاني وهو الصحيح، لأن الجن كانوا هم على ظهر الأرض، كثرت الحروب وانقسموا إلى جن مسلم وجن مؤمن وجن كافر، لقول الله رب العالمين وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كثرت الحروب بين الجن المؤمن والجن الكافر، فسلط الله الملائكة على الجن الكافر مع الجن المؤمن بقيادة إبليس، فلا زالوا بالجن الكافر يقتلوهم ويحاربونهم حتى أوصلوهم إلى جزائر البحور. وهذا هو الرأي الصحيح المجمع عليه من قبل أهل العلم. ركز معي تماما. إذن إبليس هذا كان من الجن، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا دليل على أن إبليس كان من الجن. ثم عندي مسلمات ثلاث تعني أن إبليس لم يكن من الملائكة لحظة. المسلمة الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه، خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. إذن إبليس خلق من النار، أما الملائكة فهم من النور، فكيف تكون النار مثل النور أو تكون من فصيلتها؟ هذا أمر مفروض. الثاني أن الله قال صراحة أنه من الجن، والجن يختلف عن الملك يختلف عن الإنس. الأمر الثالث في هذه المسلمات أن إبليس عصى الله، وأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذا هذا أمر مرفوض. انظر بعد ذلك هذا إبليس ماذا جرى حينما علم أن الله تبارك وتعالى يريد أن يجعل على الأرض خليفة. وصحح هذه المعلومة خاصة لزملائي من أبناء الأزهر أو الذين تخرجوا منه، ليس الأمر كما قالوا خليفة لله في الأرض، فليس لله خليفة على الإطلاق، ومحال على الله أن يكون له خليفة، وليس الله في حاجة إلى خليفة. ولكن معنى خليفة أي خلفا يخلف بعضه بعضا، كما قال العلامة الحافظ ابن كثير، خلفا يخلف بعضه بعضا، بدليل أن هذا الخلف يهلك ويموت يهلك ويموت ويبقى الحي الذي لا يموت. هذا دليل. إذا صحح هذه المعلومات معي بأمر الله، لما علم أن خليفة سيخلف على الأرض وأن الله تبارك وتعالى خلق من أديم الأرض أي من ألوانها من أبيضها ومن أسودها ومن أصفارها ومن أحمرها، قال إن الله تبارك وتعالى خلق من هذا، وإن ملك الموت بطريق الوقف على ابن عباس لما قبض ذلك من أديم الأرض أمره الله تبارك وتعالى يمزج ذلك بجميع انواع المياه بما فيها من العذب والملح. فقال: ربي امرتني ان اقبض من اديم الارض لما؟ قال: حتى تختلف الوان البشر. قال: ولما امزجها في العذب والملح والاجاج وما الى ذلك؟ قال: حتى تختلف امزجة البشر. ثم خلقه الله من صلصال كالفخار، خلقه الله من اصل من تراب صار كالصلصال من الفخار، وصار جسدا عظيما على الارض. فجاء ابليس حينما علم ذلك فاخذ يمضي ويطوف حول هذا الجسد بخوف وحذر، خد تحت الخوف مقط، بخوف وحذر، حتى تعلم ان الخوف هو اصل الضياع. خاف من ادم فتصرف بلا عقل وبلا حكمة. ودائما الانسان الخائف او الانسان الجبان لا يستطيع ان يزن الامور بعقله لانه مضطرب، ولكنه يحكم العاطفة، ودائما العاطفة تهوي بالانسان الى الحضيض. خاف وحذر واخذ يطوف حول الجسد فدخل فيه فخرج منه، ثم طن عليه اي ضرب عليه فسمع له صوتا اي خاوية، فرفع اصبعه واستحلف وقال: والله والله لئن رفعك الله علي لأذلنك. استمع المثل الثاني: والله لئن مكنني الله منك لأذلنك، ولئن مكنك مني لأعصينك. المعصية بوادر الكره. شوف الخوف ولد كره. طب انت كرهت ادم ليه؟ ده ادم لسه مخلوق ما يعلم عنك شيئا على الاطلاق. ثم وضع الله الروح في رأس ادم، فاول ما فعل ادم انها وصلت الى خياشمه فعطس، فقال له ربه: يرحمك ربك يا ادم. فبكى. قال: ولم تبكي؟ قال: لانك قلت يرحمك ربك، اذا لي عقاب ولي رحمة، فاني ارجو رحمتك يا ارحم الراحمين. ثم استوى ادم باذن الله رب العالمين، ثم امر الله الملائكة بالسجود لصنعته التي صنعها، وسيجعلها خليفة. والسجود ليس لادم على الاطلاق، ولكن تكريما لخلق الله رب العالمين. قلت ان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، على الفور سجدوا امام هذا المخلوق. اما ابليس فتنحى وابتعد. ما لك يا ابليس؟ قال: لا. لما لم تسجد؟ قال: لا، خلقتني من نار وخلقته من طين، انا افضل منه. وكأنه بذلك يتهم الله بعدم العدل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استمع، انه بهذا الامر يتهم الله رب العالمين، هذا المخلوق الدنيء المتكبر. انظر ماذا فعل الخوف للقدر، فابى رغم ان الله بيده كل شيء. حينئذ جعله الله شيطانا رجيما، ثم طرده من الجنة فهبط على الارض، فسأل ربه ان يجعله من المنذرين، فاعطاه الله الانذار الى يوم القيامة، فقال: فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وينزل ابليس ويسكن ادم الجنة مع زوجته، ولكن الخوف بقلب ادم نتج عن وسوسة الشيطان. كيف ذلك؟ حينما وسوس لهما بالشر ماذا جرى؟ انه ناد على ادم بان يأكل من هذه الشجرة التي منعه الله ان يأكل منها. لماذا؟ حتى يكون له الخلد ويكون في ملك لا يبلى. اذا ادم خشي ان يموت وخشي ان يخرج من هذا الملك الذي لا يبلى. خوف. نتيجة هذا الخوف عصى الله ونسي عهده، لكن لم يتعمد العصيان ولكن بنسيان، واكل من هذه الشجرة هو وحواء، فبلت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يجي النداء: اهبطوا منها جميعا. يجي النداء: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. بعضكم لبعض ايه عدو؟ يبدأ هنا العداء. العدو الرئيسي للآدمية هو الشيطان. بعضكم لبعض عدو. وهنا اقف والف الامام العلامة ابن كثير ثلاثة اراء. الرأي الاول قال وسوس من الارض، يعني رفع صوته من الارض وصل الى اهل الجنة لادم، وهذا رأي مرفوض لعدم وجود الدليل الذي يعضده. الرأي الثاني قيل ان الله منعه من دخول الجنة على سبيل التكريم والتعظيم، ولكن يدخلها على سبيل التحقير، وهذا امر مرفوض لان وعد الله لا يخلف شيئا على الاطلاق. الامر الثالث وهو الصحيح، وسوس لهما اي نادى عليهما من خارج باب الجنة لما اضطرت وابر الباب، نادى بالمعصية فسمعه ادم. ولا تعني الوسوسة الكلام في السر، ولكن تعني بث الشر في الصدر، سواء كان ذلك علانية او كان ذلك على سبيل الاسرار. وبالفعل نزل ابليس عليه لعائن الله، ونزل ادم ومعه حواء. اول النزول اورد الامام العلامة ابن القيم في اغاثة اللافان صفحة 270، وراجع معي اثرا، عقبه باثر وقال هذان الاثران لهما شواهد كثيرة من القرآن والسنة تشهد لهما بالحسن. اورده الامام ابن ابي الدنيا في كتاب مكائد الشيطان وحيله، اورده ابو حامد الغزالي في الاحياء في الجزء الثالث باب مداخل الشيطان. ماذا جرى؟ وقف ابليس ووقف ادم، ده خايف وده خايف. ماذا قال ابليس؟ قال ربي طردتني من الجنة وجعلتني شيطانا رجيما وانزلتني الى الارض فاعطني. فقال يا ابليس لا يولد لآدم ولد الا ولد لك مثله. قال رب زدني. قال يا ابليس اجري منهم مجرى الدم من العرق. قال رب زدني. قال يا ابليس اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. قال رب زدني. قال يا ابليس بعزتي وجلالي من تبعك منهم فانه في ناري. فوقف ادم وقال رب انك اعطيت ابليس وانا ضعيف فاعطني. قال يا ادم بعزتي وجلالي لا يولد لك ولد الا وكلت به حفيظين من ملائكتي يحفظانه من كيد الشيطان. قال يا رب زدني. قال يا ادم بعزتي وجلالي السيئة لك ولذريتك بمثلها والحسنة بعشر امثالها وانا ازيد الى 700 ضعف. قال يا رب زدني. قال يا ادم بلغ عبيدي من بعدك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال يا رب زدني. قال بعزتي وجلالي باب توبتي مفتوح لك ولذريتك ما لم تغرب الشمس من ما لم تشرق الشمس من مغربها وما لم تغرغر الروح. قال حسبي ذلك يا الله حسبي ذلك يا الله. وتبدأ المعركة الرهيبة. اين ذلك العدو حينما نزل على الارض؟ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين الذين عطلوا شريعة رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد بامر الله رب العالمين، عش معي الان دقائق معدودة نختم بها الخطبة ونكمل بعد الصلاة بامر الله رب العالمين. هذا عدو وانت له خصم. نزل العدو على الارض اين يسكن؟ تعرف كل شيء عنه. اين يسكن؟ الحديث اورده الامام مسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي بزيادة الامام النسائي. الرواية رواية صاف، وصاف اقصد به ابن صياد كما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فكرة عشان اللي ما يعرفش ابن صياد يبقى على سبيل الصراحة ياخذ المعلومة، عيل اسرائيل عنده من العمر كان في الوقت لها 7 سنوات او اكثر، ادعى النبوة وكان يتنبأ باشياء، فقالت بنو اسرائيل هذا نبينا، اما محمد فهو نبي الاميين صلوات الله وسلامه عليه. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين هذه الكذبة وان يبين مدى خطورتها، فعن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ رهطا من صحابته، وفي رواية عصابة بلغت 40، ومضى بهم حتى وصل الى ابن صياد وكان يلعب مع الصبيان، بيقولوا نبي واحد يلعب مع العيال. فوصل اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل اليه ضربه على ظهره، ليس ضربا للإيلام ولكن على سبيل التنبيه، وقال يا ابن صياد ماذا ترى؟ اجيب لك حتة من الحديث اللي تلزمنا احنا الان. قال ارى عرشا على الماء. الله، طب ما هو عرش ربنا على الماء فوق السماء السابعة. شوف عشان يبين، شوف الحديث رواية مسلم نفسه، قال ارى عرشا على الماء. قال ما ترى يا ابن صياد؟ قال ارى عرشا على الماء وحوله حيات تعبين. فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن صياد، انه ابليس عمل لنفسه عرشا على الماء ولبس التاج وحوله الحيات اي الشياطين، يبعث سراياح، يعد يبعثهم سرايا للونها الى البشريين، يبعث سراياه فيأتيه الشيطان فيقول له انا جعلت فلانا قال كلمة كذا وكذا، يقول ما فعلت شيئا، عشان يقربه ويدنيه ويعظمه. فيأتي اخر ويقول لازلت بفلان حتى طلق زوجته، يقول انت ادن مني، ويلبسه التاج. لذلك حول الآية 102 من البقرة، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، اي عن طريق الشياطين بارسالهم للوسوسة في الاذان، لا بالسحر الذي تسمعون عنه الان، هذا كلام من قبيل البطلان، سحر وسوسة. لا زال يوسوس بالرجل من ناحية زوجته وبالمرأة من ناحية زوجها حتى يطلقها، يقول انت. هذا الابليس الخطير الذي عاش التجارب بدأ يضرب بشق الخوف كما قلت، والخوف على اضروب 3، خوف من ذات الشيطان 1، 2 خوف من اتباعه من شياطين الجن 2، الثالث خوف من اوليائه من الانس شياطين الانس. احنا عندنا شياطين الانس، يبقى عندنا 3. خوف من ذاته انه يرعب رغم انه ضعيف، لقول الله رب العالمين ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ايضا تعال شوف معايا كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تنام في العلم، اوعى تنام، ده مداخل. الرواية من رواية ابي سعيد الخدري، الرواية قلت الخدري بالفتح، الرواية عند الامام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواية راجعها صفحة 25 في كتابنا علاج السحر، ونقلتها من الامام ابن كثير من البداية والنهاية المجلد الاول. شوف الرسول عشان تعرف الخصم العنيد الجبان ابليس بيجيلك ازاي، عن يمينك عن شمالك من امامك من خلف، حتى في الصلاة بيجيلك. لذلك لما بنيجي نصلي وتطلع امام استو تصافوا، وعلى كل ما تيجي تحط رجلك جنب رجله، معلش انا اتكلم بالهمية عشان اصحح المعلومة لابائي من البسطاء في العلم، حط رجله جنب رجلك ايه اوعى يحط تاني رجله جنب رجله، والله هو الشيطان يعني ايش هيعدي لمن ايه؟ طب ما هو يعدي من هو من بين رجلي، والاكلة يعني فالح قوي، وده مدخل شيطاني خطير. خلي بالك شوف حديث الرسول استووا تصافوا سدوا الخللاء، رواية الامام احمد، فوالذي نفسي بيده اني لارى الشياطين بين ارجلكم كالخزى، جاي بين رجليكوا تعبان رجليكوا عشان تبوظ الصفوف وتفتنكوا وتوسوس. يعني زي ايه الخزر اللي انا قلته دي؟ يعني صغير البط زي البط شكل البط. الرسول شاف شياطين شكل البط بيجوا يقفوا برجليه. هتقولي ده ما يخش من بين رجليه ما يعرفش. ليه يا جماعه؟ لان الله يحفظ المصلي الموحد عن يمينه وعن يساره ومن امامه ومن خلفه ومن فوقه ويحفظه ان يغتال من بين رجليه. خدتوا بالكم من دي؟ يبقى ما يعرفش يدخل من بين رجليه لان ربنا حفظه من هنا. انما من جنبه هيخش وهيقف. بيجي لك من دي في الطعام حشر نفس عشان تقول يا دي النيلة يا ولي انا بشتري اكل بقدي كذا رز العيال بتخلص الاكل ليه؟ العيال دي مفكوعين فيش بالك ايه؟ ايوه الشيطان بياكل وبيشبع. لذلك رسول اذا اكلت فسمي الله. البنت الانصاريه الصغيره لما جت تاكل مع رسول من روايه الامام الطبراني في الكبير مدت ايدها وبتاكل. شو الرسول يقول ايه؟ بسم الله يا فتاه وقام ماسك ايد البنت. قال والله اني امسكت يد الشيطان مع يد الفتاه حتى اني اشعر ببردها الان. عشان ما سمتش. في الجماع جايلك مش سايبك. لذلك امرنا ان نقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فانه اذا اولج لم يولج الشيطان معه. ولكن اذا ما قالش ادخل الشيطان معه. من رواية الامام احمد. تيجي تقول للولد ولد روح المكان الفلان تفهم نفسك ايه انت؟ تفرح على طول ابوك يا وطربت بالجسم على دماغك دماغ اللي جابوه. ده ابن حرام. ده ابن حرام مش ابن حرام. هو ابن حلال. لكن ما سماش الله عليها على الاطلاق. ما سميتش. الشيطان جامع معاك. للشيطان فيه نصيب. لذلك نقول ايه؟ وشاركهم فيا يا جماعة في الاموال والاولاد وعدهم. شركة في الاولاد. تيجي الفلوس الفلوس. لا يكلم عاد كده بقى ما فيش 10 جنيه اهديه مش بركه. نعم. خلي ابنك بيشم وابنك التاني بينيل والتاني بيطين. تيجي تبص للبركه انتزع شركك في كل شيء حتى في الجامع جاي وراك في النوم سبقك على السرير. زي الرسول امرنا داخل تنام بطرف الثوب واضرب بسم الله 3 مرات. ايه يوم منادي الشيطان سميت على العشر سميت وقت النوم يا معشر الشياطين اخبركم. يا متني تاني يا معشر الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم هنا الليلة برا. انما انت داخل يا دي الليلة الحلوة افتح التلفزيون شوف السهرة سابقك ونام بينك وبين مراتك ضيف عليك بس سيء في الصلاة بيجيلك ضيع منك حاجة تيجي تصلي انا كنت عند فلان بالظبط يا ترى نفرك عن الوقت اود جالك. لذلك شوف الحديث اللي انا بقوله من روايه ابي سعيد الخدري روايه الامام البخاري بقى اللفظ للبخاري الا احدثكم عني وعن الشيطان. كان الرسول بيصلبهم صلاه العشاء فاختلط في القراءه. يعني ايه؟ كلم فيها وكده سمعه بيقول اعوذ بالله من العنك بلعنه الله التام ويسكت ويكمل. قال يا رسول الله ألا أحدثكم عني وعن الشيطان. المتن الثاني عشان أبين لك الشيطان اللي جه للرسول هو إبليس اللي على البحر نفسه مش شيطان جنده. الرواية الثانية اهي ألا أحدثكم عني وعن إبليس أبو الشياطين دول لقد أتاني في صلاتي يحمل شعلة من النار يريد أن يرميني بها فكنت اقول لو اعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله التامة حتى امسكت به فخنقته في يدي حتى نزل لعابه وسال على يدي. ما خنقته ريل وريالة نزلت على ايدي. ولولا دعوة اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب لربطه في سارية من سواري المسجد يلعب به الصبيان في الصباح. ضعيف ومتوهنا ومتوهنا وعطلنا شرعنا يا فلان. اسكت. مش لو طبقت الشارع امريكا هتخصمك وفرنسا هتخصمك ودول هيزعلوا منك. لا الاثار هتجيب ولا السياحة هتجيب ولا دي حد هيجيب ولا القناة هتجيب. ساعتها تلاقي نفسك وشتدين تاكله. يا دي البلوة يا دي البلوة. بلاش الشرع لا يجينا المشاكل. يا فلان مش لو طبقت الشرع انت ما تصلحش عشان ملك لك هذا؟ يا ما ينفعش، ده كل دي سرقة ونهب، اوديها فين؟ ده استراليا خرقت من اموال يا فلان، مش لو عملت كده تحصل. واه تخويف تخويف. لذلك خوف من ذات الشيطان المدخل الذي ذكرته. اعتقد اننا نقف عند هذا الحد ونكمل بعد الصلاة. ادعو وامنوا في قلوبكم، اللهم احفظنا من نزغات الشياطين ومن همزات الشياطين ومن نفثات الشياطين، واحفظنا عن ايماننا وعن شمائلنا ومن امامنا ومن خلفنا، واحفظنا من فوقنا، واحفظنا ان نغتال من بين ارجلنا، انك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة. اللي عنده مصلحة او سفر اتوكل على الله رب العالمين. اللي معاه عايز يكمل امر الخوف هو اللي يبقى بامر الله رب العالمين. قلنا ان امر الخوف من اشد الامور حينما يريد الشيطان ان يخوف الناس من ذاته. فهذا ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يحكي فيقول بطريق الوقف عليه: بين رجل صالح يمشي اذ لقيه شيطان، فقال الشيطان لهذا الرجل الصالح: صارعني. فصرعه الرجل الصالح، قال: قم فعاودني، يعني قم عدها تاني. فصرعه الرجل الصالح، فامسك الرجل الصالح بيديه فقال: ما لي اظنك ضعيفا، اانت من اضعفهم وانت من ضعاف الجن والعفاريت؟ قال: لا، بل والله انا من اقواهم. قال: لم اراك هكذا؟ قال: انا اقواهم يا رجل. فقالوا له: من تظن ذلك يا ابا عبد الرحمن؟ من اللي صرع الجني مرة ولا الثانية صرع ابليس دي؟ قال لهم: وهل تظنونه غير عمر بن الخطاب؟ بس مش راضي يحكيها للناس. وهذا الرجل الذي حكيته قبل ذلك من سنوات، شوف اللي حصل، تاجر بس على علم، مش تاجر للمال فقط، اهو راح وصل للحج بامر الله رب العالمين يدور على دار يستأجرها، ما لقاش غير دار قيل ان بها زنجي شطان بيقدر اللي يخشه. قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ذهب الى صاحب الدار في اقصى المكان وسأله ان يستأجر، قال: اني اخشى عليك فانت عالم. قال له: لا، خذ بس الاجرة. وانطلق رجل وسكن في الدار. الناس راح بقى بالفضول تتفرج، تعالوا هنشوف النهاردة حاجة حلوة خالص، ايه الشيطان وهو بخلو الرجل وبموته، كل ما يسكن رجل يموت. انطلق الناس فنام الرجل، وحينما جن الليل سمع الرجل صوت ارتطام عظيم من سطح الدار، فقام فزع لأزنج اسود قفز واقف قدامه. قال له: هو انت؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الثقة. الخوف بقى لو احنا خفنا ايه جه عفلت هيتمكن وهيخنقك، ما هو الخوف بيضيع. لذلك شوف الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد في مسنده، انا عارف ما فيش كلمه تعدي الا بالفهم، اهي اهو: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من ايه وايه وايه؟ من همزه ها ونفخه ونفثه. عارفين همزه يعني ايه؟ يعني من موته، ما بيجي يموت العبد اللي ما فيش لله عليه سلطان. ان عبادي ايه؟ ليس لك عليهم سلطان، انما السلطان على مين؟ على الذين يتولونه، هم دول. اي موته، قال ابن كثير اي خنقه اي صرعه. اما يجي يخلق واحد ويشدوا الشرايين يقوم جايله الصرع ونام على الارض، اطلعه ان تمكن قتله، ربنا بيعطيله السيطره لسبب، لان هذا لا يمت لله بصله، الصله بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك شوف معايا هنا اهو، ما بخافش. قال له: هو انت؟ صرخ رسول الله. الثاني برضه خبره، عايز يبان قدامه يعني برضه ما يهتزش. ام قال عليه: الله لا اله الا هو الحي القيوم. ام الشيطان يقرا ويضحك الاخر: الله لا اله الا هو الحي القيوم. لو انت تقول الله لا يحيي القيوم يقول لك: الله لا يحيي القيوم، الله لا يحيي القيوم، ايت كرسي، يقول لك: الله لا يحيي القيوم، ايت كرسي، الله دايما ما فيش حاجة، وتقوم اهوط. لا، الصبر. شوف اللي حصل، لا تاخذ، لما وصل لغاية ايه؟ ولا يؤود حفظهما فصرخ. لما لا صرخ تمكن، ولا يؤود فضل يكره، ولا يؤود، لا زال يصرخ يصرخ حتى قال: وهو العلي العظيم. فخرجت النار من رأس الشيطان فصار رمادا على الارض، فدخل الناس وقالوا: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الامر في ايمان بالله رب العالمين، ان انا ما اخشاش من الشيطان على الاطلاق، لان الشيطان هذا لا يملك لا ضر ولا نفع ولا اي شيء. ولو كانت الامور بيد الشيطان الرجيم والله ما كان على ظهر البقيع مسلم واحد. الشيطان ضعيف، ان كيد الشيطان كان عليه، ويجي مع الياس معاه يخسره يثبته الاول يخسره. قريش لما جاءت بخيلها وخيلائها وعديها فيها وعتاديها وكل شيء، وقال وام ظهرهم هو علي طرق ابن مالك الجعشمي، وام شال الرايه كده واقف قدام ابو جهل. قال اسمع يا ابو جهل، قال له ايه؟ قال اني جار لكم، انا بقى الجار بتاعكم بقى، ما فيش حد هيقدر عليكم اليوم على الاطلاق لاني الناصر لكم. خلاص ده الشيطان ولي الكفار، هو شايل الرايه بيبص لقى الملائكه نازله من السماء ذوي اجنحه مثنى وثلاثة ورباع. ملائكه ام شايل الرايه وفي الارض، ما فيش انتماء، مفيش انتماء خالص، تبعها في الارض وام جاري على البحر اللي هو كان اللي هو الماء الذي بجوار بدر. جري ام الحارث بن هشام رايح حكش، قال له تعالي هتتخلى عننا في اليوم دي، ما فيه رعب، رعب في قلوب الكفار حتى لو هم عدد كبير. ادوح ربك للملائكة ايه؟ اني معكم ايه؟ فثبتوا الذين امنوا، وبعدين سألقي في قلوب الذين كفروا رعب. تعالي للحارث بن هشام يقولوا تعالي، قال دعني فاني لست لك اليوم، ان ضربوا فضمه فاوقعها على الارض. فاما ابو سراقة خزلنا سراقة وانت كرايح الميه، ويدون ان هزم ولا حول ولا قوة الا بالله. العابد سجد له اني بريء منك اني اخاف الله، انت تخاف ربنا يضيع وهكذا. لذلك انما خوف المؤمن اللحظي بينصرف بالثقة في الله رب العالمين. المؤمن الاصل في ايه يا جماعة؟ ها؟ الامان، الايمان. تخافين ولا ايه؟ هو احنا جبنا سيرة حاجة ما توحد الله؟ المؤمن ما يخافش من اي شيء. هديك مثال الامان ضد الخوف عشان الوقت قليل وما عطلتكوش كتير. اهو هاجر حينما اخذها ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام والتسليم، خدها بابنها اسماعيل اللي لسه رضيع مولود، ولما راح بها في ارض مكه وكانت ارض غير ذي صنع، لا فيها لا مي ولا صنع ولا حتى قبائل ولا حد بيسكن فيها على الاطلاق، وقام راح في مكان نائي زي جب، وقام حاططها هي وابنها كده، وقام عطاها ظهره وماشي. بالله عليك ده انت ما بتيجي في محطه وتسيب الزوجه بتاعك ابن اسرائيل، شوف الراجل وتعملك على الرجال، سيبني ما فيش ايمان بالله رب العالمين، ما فيش امان على الاطلاق. انما شفت ايه جرى وقالت يا ابراهيم تتركنا لمن، ما ردش، تتركنا لمن، الله امرك بهذا، هو ربنا امرك بكده؟ فاشار نعم. قالت اذا لن يضيعنا الله ابدا. قامت قاعده هي وابنها، المية تعطش وتروح حول الصفا تجري ويخيل لها، عشان ناخد من دي سنة، دي نسك بنتعلمها في الاخر كده، ما فيش يأس من روح الله. جلست بولدها تترقب رحمة الله، فاذا الوليد يضرب بقدمه في الارض فتتفجر العين، ثم جاء المية. خلي بالك اما المية تيجي في البوادي يقوم الطير كله يستشعر الماء، يجي بقى يحوم ويطير حول الماء، حول المكان الذي فيه الماء، لانه هيصحب يشرب. اهل البوادي بعيد بيراقبوا الطير هينزل فين، من خلال الطير بيروحوا يشربوا ويجيبوا المياه بتاعتهم، اما بتجف يروحوا ورا الطير، شافوا الطير سقطوا لك على الله، هذا مكان ليس فيه ماء وليس فيه زرع على الاطلاق، بنا حول هذا الطير، فرأوا هذه العين التي هي زمزم، فذهبوا الى هاجر رضي الله عنها وارضاها عليها السلام، وقال لها يا هذه اطرتي ان نكون لك هنا في الجوار؟ قالت بشرط. قال وما هو شرط؟ قالت لا حق لكم في الماء، الماء ده مش حق لكم انتم عشان ما تتقتلوش معها مع القبائل، ده لله رب العالمين. قالوا اذا امنا بذلك فهذا امان. الموقف الثاني على سبيل السرعه، حديث اورده الامام البخاري معلقا في صحيح، الحديث في صحيح البخاري عشان ما تقولش ده درويش، ده امان وايمان. شو الحديث بيقول ايه؟ ان رجلا اراد ان يستقرض، واحد ماشي في بني اسرائيل احتاج ما معاش حاجه، مش عارف يروح ولا يسافر بلده، فذهب الى ثري من بني اسرائيل، راح لرجل غني وقال له ما تسلفني، قال له ائتني بالشهود، انت غريب ما اضمناش، هات لي شهود يشهدوا عندي عشان ما تجيبش اخد منهم. قال له كفى بالله شهيدا، خلي بالك من الكلام ده، يقول ده درويش، طب شوف الحديث، كفى بالله شهيدا، قال له ائتني بوكيل، قال له كفى بالله وكيلا. شو المسلم وقوه ايمانه؟ كفى بالله وكيلا. فاعطاه الالف دينار فاخذها فركب البحر فذهب الى بلده، وجاء الموعد الذي شرطه عليه بان يرد له المال فيه، ما فيش ولا سفينة، ما فيش قارب، ما فيش ثورة، يعمل ايه؟ بس ده موعد، والمؤمنون عند شروطهم. فاتى بخشبة، حتة خشبة جذع نخلة، وفحر فيها ووضع الالف دينار وألافها، ام غط عليها بمادة تمنع الماء توصلها، وقال اللهم اني استقرضت هذا المال من فلان واستشهدني فجعلتك الشهيد، وطلب الوكيل فجعلتك الوكيل، اللهم رد وديعته اليه. لان اللي بيرد المال من اذا صاحبه ما وداش مين؟ الشهيد اللي بيشهد عليه هو الضامن، الوكيل بتاعه هو ايه؟ الضامن. فربنا هو الشهيد وهو الضامن، اللهم ارد وديعته عليه. فالقاها في الماء، فبينما الرجل الثري خرج الى البحر ينتظر المديون، خرج عايز فلوسه، راح عند البحر يستنى ما ينزل من السفينة عله يتوه ما يعرفش يوصل اليه، فلم يجد الرجل، فبقي حتى الغروب، فرأى خشبة على سطح الماء، قال لا اعود لاهلي خاوي اليدين، ساخذ الخشبة فنحتطب بها، شال الخشبة ناخذ نولع بها نعمل الطعام على النار ده. فاخذها فجففها ثم جاء يمزقها بأطعها عشان يولع فيها، فوجد السرة وفيها الالف دينار، فحمد الله رب العالمين، فتؤني لسفينة فركبها المديون، فجاء الى الثري وقال جئت اليك، مالوش انا بعت لك في خشبي ايضحك عليه، ومعي الالف دينار، قال انطلق يا رجل فان الله قد سدد عنك دينك. امان وفي ايمان بالله رب العالمين. قتيبة بن مسلم، عشان الناس المسؤولين والسياسيين، قتيبة بن مسلم في فتح كابل، لما راح يفتح كابل كان العدو عليه بشدة وانطلقوا عليه حتى مزقوا صفوف المسلمين، كيف الغروب مزقوا صفوف المسلمين، ما فيش كرة للمسلمين على الاطلاق. شوف يعمل ايه بعد ما صلى ركعتين، الجلوني على محمد بن واسع، قررت المؤمن قوي، عارف ليه محمد بن واسع؟ بقولك كان على خبرة بافعال الشيطان، حتى وده من شيوخ الامام البخاري، ركز اوعى تدوق، حتى ان الشيطان لقيه في الشارع ذات يوم، لقى محمد بن واسع قال له سنة يا محمد بن واسع اطلب منك طلبا واعطيك نصيحة، انما انا ابليس، انا ابليس هديك نصيحة بس هطلب طلب، قال له ايه؟ قال له انت بتقول دعاء يا محمد يا ابن واسع بيبطل كيدي، سواء في نفسي او في غمزي او في لفظي او في سحري، الدعاء اللي بتقوله علمته الناس بيبطل كل حاجة بقولها. قال له ايه؟ قال له هو كيد كيد كيد لا تقله للناس وانا انصحك نصيحة الى الابد. قال والله لا اتقبل نصيحتك ولكني اجله للناس جميعا. الدعاء ده ايه؟ خلي بالك كده واحفظ معاي على سبيل السرعة اهو، اللهم انك خلقت لنا عدوا لنا بصيرا بعيوبنا يرانا وقبيله من حيث لا نراه، اللهم فأيسه منا كما أيأسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك، انك على كل شيء قدير، اللهم من كادنا فكد ومن نوى لنا شرا فانتقم منه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واكفنا شرورهم، كفى سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى، اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فعلا قال العلماء ما قيل على فعل للشيطان الا وابطله، وجرب هذا، شوف محمد بن واسع عشان خبره بالشيطان وصاحب دعاء مقبول، ام بقى قتيبة قالهم دلوني على محمد بن واسع، جروا في الغابه يدوروا على محمد بن واسع بالليل في ضوء القمر، فشاهدوا محمد بن واسع ساجدا لله وامامه اسد فاخرا فاح فتح الفم على الاخر، انت لو لقيت كلب فتح حنك وجاي عليك اللهم انك تروح لطبيب اعصاب بعد ربع ساعة. شفت بقى اسد اللي بنسمع عنه ما بتشوفوش، اسد وده ساجد، هم شافوا الاسد خلوهم بعيد عشان لو كلب واسع بقى واحد قال لي من المصيبة تبقى قليلة. فلما سلم وبيقيم الليل قال له ايها الاسد اما بعد فإن كان الله قد سلطك علي فكلني ووالله لا أرفع عليك سيفا، أما وإن كنت شيطانا فإني أعوذ بالله منك حتى أقع اكمل عبادتي. يقولون فنحى الاسد رأسه وانطلق يعدو فما رأيناه. قالوا تعالى كلم القائد. قتيبة بن مسلم راح للقائد قال له ادعو الله لنا ان يمكننا منهم. ام اغتسل تطيب لبس الكفن بتاعه وقال اللهم انصرنا عليهم في ساعة واجعلني اول قتيل في هذه المعركة. فكان اول قتيل ونصرهم الله في ساعة. اما اذا شوف ربنا كان الشيطان ما بيجيبش على الاطلاق. اخر حتة ادهالكوا ايه لان الموضوع طويل جدا مش هينتهي الان. وبعدين ما عودتش لولا اي خوف حتى الان. ما دخل هذه المقدمة الخطبة والكلام ده اهو. اما جه سيدنا موسى وقوم السحرة. كلام ده عشان انا بخاف من كد او سحرة او غيره. جم السحرة اهو قيل 12,000 وقيل 70,000 على اختلاف جاي من كل انحاء البلاد. شالين كل واحد الحبل بتاعه العدة بتاعه حبل. واللي جايب العدة بتاعه عصاي. وجاي ده بطيل. على وعلى فكرة السحر ده تروح تقول له اعمل لي عمل يا اخي انا رزقي قل اليومين دول قوي والزباين قلت قوي الحكاية واقفك. اعمل لي حاجة بتفريج الرزق كده وجيب. لما هو يعرف يفرج لك ويجيب لك الرزق ايه اللي خلاه يقعد يلم الفلوس من الناس ويعمل لك كده بقى. ثم كان يعمل نفسه بالرزق وين اغانوا معاه فلوس. انما ابدا اهو شوف اللي حصل هنا. اجتمعوا باحبالهم وعصيهم. موسى عليه السلام واقف. لما رموا قالوا ابدا ما بداش ابداوا انت الاول. فالقوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها ايه تسعى. مجرد تخيل. والسحر ما هو الا وهم وخيال لذوي النفوس المريضه ظن ان هي بتسعى كده. شوف اللي حصل. فاوجس في نفسه خيفه موسى. لا لما الله ما يخافش ابدا. شوف الايه قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا